بعدما سرد السند لأولي الحميدي ليرد على أهل الإرجاء بآية قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. طبعا أنا حأرجع ذلك لأننا حفصل القول في الكلام على الإرجاء في فصل هنا كله كلام على الإرجاء وكيف رد عليهم وهل مرجئة الأحناف كما قال الطحاوي في الطحاوية مرجئة الأحناف والخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف صوري أم هو خلاف حقيقي. الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، بمعنى إن لو قال دون أن يعمل فليس بمؤمن، لو عمل دون أن يقول فليس بمؤمن، لو ما فيش نية اللي هو الاعتقاد الصحيح في القلب ليس بمؤمن. وده فصلنا فيه القول كتير جدا صح. قول ابن حنبل أيضا يرد على المرجئة، نتركها بس أنا. والبخاري طبعا يقول الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول فقط، يعني المرجئة. أنا أسرد عليكم وتقولون هذا يزيد الإيمان أو ينقص، وجه الشاهد وجه الدلالة. قال الله تعالى يستدل به اللالكائي يعني أن رجلا من اليهود بعدما سرد الإسناد قال لعمر لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآخر، قال لاتخذنا ذلك عيدا. قال عمر أنا أعلم أي يوم أنزلت، يوم جمعة يوم عرفة. رواه البخاري الآية اليوم أكملت لكم دينكم تدل على إيه؟ لا ما حدش يجيب من نفسه ماذا تدل هذه الآية على إيش؟ خلينا في الجانب الشمال شوية على زيادة الإيمان. طب وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. أكملت لكم، أكملت ده وجه الشاهد أحسن. طب وجه الدلالة يعني بقي يزيد، فدي دلالة على أنه إيش يزيد حتى كمل، حتى إيش كمل كما اكتمل القمر لاية البدر أحسن. طب هل فيه دلالة على النقصان؟ إزاي ما كمل شيء إلا الذي يكمل إيش ينقص. هو اليوم دلالة أنه كان ناقصا كما قلت. نعم أحسن. نعم هذا كلام عمر. طيب روى أيضا بإسناده عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله ليطمئن قلبي، هو لو قرأت التفسير ما فتحناها فأنا مش عايز أقرأ التفسير، هقول لكم التفسير مش سعيد بس المهم الآية دي تدل لها. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الزيادة يعني يا رجل راجع نفسك يا دكتور تدبر أمرك. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ها ها يا شيخ كيف تدبروا أمركم يثبت؟ ها يعني ايه علم اليقين؟ عين اليقين مش علم اليقين، علم اليقين عنده هو يريد ان يرى الذبح يطير امامه. عين اليقين بدرجة فوق ايه؟ فوق علم اليقين. يبقى دي دلالة على ايش؟ على النقصان، على الإيمان بينقص صح؟ صح لا لا ما تمشي معي. انت اتيت انت ارتقيت من علم اليقين لعين اليقين، يبقى دي زيادة ولا نقصان؟ شوف الترتيب، شوف الترتيب، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين فوق خالص، عين اليقين دي فوق خالص، يعني انت علم اليقين اول درجة، حق اليقين درجة ثانية، التالتة فوق عين اليقين. انت الجنة تعلمها ايه؟ علم يقين، وبعد كده في عرفات يوم القيامة هتعرف ان هي حق يقين، بعد ما تدخل ان شاء الله هتعرف ان ده ايه؟ يبقى المرتبة العالية هي عين، عين اليقين. طب ده نقصان ولا زيادة؟ نقصان. من قال نقصان؟ نقصان. انت الشاذ الوحيد مع انك ثقة بس الشذوذ ضعف في الحديث، الشذوذ ضعف. الصحيح ان عين اليقين زيادة ليطمئن، يعني يؤمن بالإيمان ويريد أن يصل الإحسان بل يصل للطمأنينة، يبقى إيش؟ يبقى الزيادة، دي زيادة في الإيمان. وطبعا ما كان دليلا للزيادة فهو دليل على إيش؟ على النقصان. استدل أيضا طبعا هنا قال سعيد بن جبير في التفسير ليزداد إيمان، ليطمئن ليزداد. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. دل لك ذلك شيء، الحبة ميتة لسه فلما تنبت هتحيا بعد كده في حميل السيف. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية مش صحيح معايا في ايه؟ هو انا بكتر دي حديثة ليه؟ ها؟ النقصان ايش الدليل؟ احسن مثقال اذا ينقص ينقص الايمان حتى يصل الى مثقال حبة او ذرة او خردلة من ايمان، يبقى ده دلالة على ايش؟ على النقصان. وانت متفتح الحمد لله. ايضا روى باسنادي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ده كمان حتى يقل الى الشعيرة. طيب ايه اللي هو دليل على الزيادة؟ الكلمة هو نص في ايش؟ نص في النقصان وبالاشارة للكمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا. طبعا روى هذا الحديث باسنادي ايضا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. زيادة باللفظ اكمل يبقى الكمال احسنتم ما شاء الله. ها طيب من احب لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو رواه اللاتعي باسناد النبي صلى الله عليه وسلم. زياده نعم احسنت استكمل. الحديث ده غريب شوي. بينما برضه رواه باسناده عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما انا نائم رايت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر رضي الله عنه رضاه وعليه قميص يجره قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدين. هذا كيف فين وجه الدلالة وجه الشاهد؟ قال الدين يبقى قصير للثدي ينزل للحق للركبة يجره. الجر ده ما دلال على ايش؟ على كمال. نسأل الله أن ربنا يجعلنا ممن يجر ثيابه إيمانا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. أكمل الله إيماننا وإيمانك. قال من سلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. ناقصات عقل وبرضه في دليل إشارة إذا كان نقص فهو إيه؟ ناقصات ولا ما ناقصات عقل. طيب ذاك في هذا كده ريخوا إن شاء الله. جيد إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن خصال معدودة من الإيمان ثم نجهز الأسلحة في الحرب على المرجئة بعد يعني الكلام على خصال الإيمان. ويوم الاثنين إن شاء الله صحيح مسلم.